بيبقى الأب متكبر أو الأم متكبرة أو كلاهما، أو رب الولد على الكبر والعجب، على الكبر والعجب، فتجد بقى يعني يصل به الأمر إلى أن يتطاول. وطبعا الأمور دي كلها احنا فصلنا فيها، أنا بس أذكرها تذكرة فقط، لكن هذا مفصل في المجلس الفائت. كذلك من أسباب الكبر الشهرة، الشهرة بين الناس، وأن العلماء كانوا لا يحبون الشهرة، فمن شهر منهم أعد لذلك إيمانا. من علامات الكبر طلب الأعمال والتقدم إليها، وذكرت لك مثالا من المسارعة إلى الإمامة وغيرها. كذلك من علاماته كثرة الحديث عن النفس، يعني الكلام ده أنت تحفظه عشان نفسك مش عشان تكتشفني أنا ولا غيري، ده أنت بتحفظه عشان نفسك أنت، شوف كده بتحب تتكلم عن نفسك ولا لأ، اكتشف، لأن مرض القلب خفي، مرض القلب خفي، الكلام ده لازم تنظر فيه لنفسك. كذلك عدم قبول النصيحة. ومن علامته أيضا احتقار الآخرين بذكر مثالبهم. قلت لك أن الشيطان لبس على بعض أهل عصرنا وبعض إخواننا، ونسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم، يلبس عليهم بأننا نريد الحق ونريد أن نظهر ما عرفش إيه، ومع ذلك هو يسب أخيه ويقع في عرضه ويفعل. وهل هذا هو الذي ينبغي أن يقال؟ لسه كنا في ترجمة الخطيب البغدادي، لما تقرأ ترجمة الخطيب البغدادي تحس أن واحد يعني خلقه الله مرة وما جاش زيه تاني خلاص، من كثرة حفظه وسيلان ذهنه ووقادة قريحته. ومع ذلك لما ذكر بعض الناس في تاريخه، تاريخ بغداد، وشد عليهم شوية، كان يقول الذهبي حط على الأكابر فيا ليته سكت، مع أن الخطيب بيتكلم في الجرح والتعديل، يعني ده علم سائغ له وهو إمام، كان يجلس بين يدي شيخه فيذكر الشيخ السند ثم يقول من هذا يا أبا بكر، مين ده؟ يقول تأذن لي أن أتكلم؟ أقول مين ده؟ يقول أذنت، فيفتتح الكلام، يوم الشيخ نازل ويقعد تحت يده زي الطالب كده، يوم يتكلم عن الراوي وتاريخه وتولد فين بتسميع كده، وتولد فين والعلماء بتوع الجرح والتعديل بيقولوا فيه ايه وغلط في ايه وحصل ايه، فينظر اليه الشيخ متعجب يقول هذا دار قطني عصرنا، ده الدار قطني بتاع العصر بتاعنا ده. ومع ذلك كان هذا كلام ابن حزم، اذا قرأت عن ابن حزم تتعجب من مدح الناس له. ابو بكر بن العربي المالكي شمس المالكية دخل في ابن حزم شمال كده، عشان ابن حزم بقى مسألة الظاهر وعدم القياس والكلام ده، فدخل ابو بكر بن العربي يتكلم عليه بشدة كده، يوم الذهبي يقول وقد اكثر عليه ابو بكر بن العربي، وقد علم ابو بكر انه تنحط رتبته عن رتبة ابن حزم كثيرا. انت فين ابن حزم فين؟ ده ابن حزم ده حاجة عالية خالص، ومع ذلك اشتد في كلامه على الائمة، فكانوا يقولون سيف الحجاج ولسان ابن حزم قرينان، قرينان. قال ابن كثير في ترجمة ابن حزم في البداية والنهاية يقول نمت يوما فرأيت النووي في النوم، الإمام النووي، رأيته في النوم فقلت له يا مولانا ما هذه الحديقة التي خلفك وراك بستان كده جنينة ايه ده؟ قال هذا ابن حزم. قلت فماله لا ينتج، الحديقة مش طالع فيها زهور كده وبتاع ليه؟ قال لشدته على العلماء. وابن حزم كان بيتكلم حقه ولا باطل؟ كانت المسألة هو يراها كذلك. شوف بقى، قال اهل العلم افضل الكتب التي ألفت في الفقه، حتى قال الذهبي من ادمن هذه الكتب وادمن المطالعة فيها مع قريحة وقادة وفهم صار اماما مجتهدا. ايه بقى الكتب دي؟ اول حاجة المحلى بتاع ابن حزم، المحلى بالاثار، ثم المغني لابن قدامة، ثم سنن البيهقي الكبرى، ثم التمهيد لابن عبد البر. اذا اضفت اليها المجموع للنووي فقد تمت حجتك، كده خلاص قفزت القنطرة. الشاهد ان شوف ابن حزم درجته قد ايه يا اخوانا، ولما بدأ يكلم ده بيتكلم في حق بس لسانه شد شوي، لسانه شد شوي، فحصل له ايه؟

وكان ارسل بقى اسد الدين شريكوه مع صلاح الدين وحاجات كده. الان عليهم مش قادر، عمل ايه؟ صلى لله عز وجل. اول ما نزل ساجد قال اللهم هذا نور الدين العشار المكاس العاصي، هذا نور الدين الكلب. يوم الرجل يرى رؤية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له طمئن نور الدين، يقول له فرجت، ويتفتح الحزن وينجي الله عز وجل صلاح الدين واسد الدين شريكوه ويقولوا تمام. وكمان ياخدوا من الفرنجة حوافز، يعني ناخد منهم بعض الاراضي وناخد ثغر الاسكندرية وتبقى المسألة زي الفل. ويأتي الرجل يبشره فيقول له بالامارة انت سجدت وقلت نور الدين العشار والمكاس ويسكت. قال اكمل البشارة، انا قلت حاجة تاني، ما هو خايف منه. قال قلت انا نور الدين الكلب، قال صدقت. صحيح المؤمن لا يكون كلبا، لكن مش كده، هو ده اللي تعرف تخش على ربنا ازاي. اتعلم منه صلاح الدين بقى لما فتح المسجد الاقصى، لما فتح المسجد الاقصى هاجت اوروبا. المسجد الاقصى فتح كلهم رموه عن قوس واحد. عندنا بقى جيوب فين؟ في عكا وحيفا، وكانت الحتة دي لسه ما اتحررتش. هؤلاء القوم من خلف صلاح الدين، ومن امامه خرج جيش من المانيا عرمرم بقيادة رجل يقال له بربروسة. ده جاي بجيش صلاح الدين سمع بيه قال لك بس انا خلصت بالجيش والمسجد راح لهم تاني بهذا العدد، والناس من وراه يعني هيضرب من خلفه ومن امامه في سلة من الناس على مبعد بقى المصر ولا حد يجيني هيكون المسألة ايه انتهت. يوم يقول بقى ابن شداد فرأيته وهو ساجد يسيل دمعه على الأرض، مش بيبكي على خده الدموع اللي هي بتاعت الكدابين دي اللي زي حالاتي كده، لا ده بيبكي لحد ما تلاقي الأرض اتبلت، دموعه تسيل على الأرض وهو يدعو الله عز وجل. يوم ينزل بربروسة ده في شوية مية يغرق، يعني لا حرب ولا شاف وشه. يقول ابن كثير فما بلغ الماء إلا إلى ركبته. وما الغرق ازاي؟ ده راجل امير المفروض انه بيعوم وبيحارب لكن درع الى ربه فنزل نصر ربك، مش كده ولا لا؟ فجاء نصر ربك. الدعاء يا اخوانا الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. حتى الحديث الذي الضعيف الدعاء مخ العبادة وبعض اهل العلم بيذكره، حتى هذا معناه يصح وان كان سنده في كلام، لان الانسان لا يصح بغير مخه. فالدعاء هو العبادة، أصل العبادة. قم إليه في الدياجي سبحانه وبحمده وبس له النجوى. كذلك من العلاج التعرف على الأكفاء. فاكرين بقى لما ذكرنا ليه بنقرأ عن السلف وقلنا كلام ابن الجوزي، لما كنا لسه بنتكلم في ترجمة ابن القيم، وترجمة ابن القيم ما حضرهاش الاخوة دول اللي جاءوا الان، كان لسه في مبدأ ما كلمنا عن الكتاب، ولذلك انا اريد ان افرد لها مجلسا اخر نقول ترجمة ابن القيم. ما حدش كتير يعرف ابن القيم، يعني يعرف عنه اشياء كثيرة، كان رجل مثال رضي الله عنه. لما تقرأ عن السلف يكسروك، يعني انت الان الذي يتكبر بيتكبر بيه في مضمارنا نحن الاخوة وطلب العلم، يتكبر انه حافظ له مثلا زي بعض، يعني مثلا حافظ له 1000 حديث 2000 5000 حديث بالنسبه لطلبه الحديث مثلا او للسالك، يعني 5000 حديث. الله، ده احمد بن حنبل كان حافظ 1000000 حديث. قال ابو زرع الرازي ذكرته على الابواب، اجيب له كل باب هات الحديث اللي عندك لقيتهم 1000000 حديث. يقول احمد بن حنبل كنا نمر على الرجل وهو يحفظ 30000 حديثا فلا نأبه له ولا حاجة خالص. يبقى انت بقى ايه عرضو اشوف او دي بقى هيطلع منك اول ما نقرأ الخبر ده كده اقول ده بقى انا ولا حاجة. انا امال الواد حكشه اللي قاعد كل ما يشوفني يقول لي البخاري بتاع زماننا وحضرتك، ما هو الناس بتمدحك بقى وفضلتك وسيادتك ده طلع تاني الاخر مش فاهم ده لا بخاري انا ولا حاجه صح ولا لا. المعرفه السلف تكسرك. الرجل المتعبد اللي بيقول انا متزهد ومثلا اخلو بنفسي واقيم، بتقيم قد ايه يعني؟ كان عروه بن الزبير، مش صحابي تابعي، عروه بن الزبير كان ورده سبع القران، سبع القرآن يعني كم جزء؟ 4 وشوية مش كده؟